بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا المعتاد مع تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. والسورة التي بين أيدينا هي سورة هود عليه السلام. قرأنا فيها وتبين لنا كثير من معانيها، ووقف بين الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 40 من هذه السورة، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال قتاده: قد بين الله عز وجل لما تقولون إذا ركبتم في البر وإذا ركبتم في البحر وإذا ركبتم في البر قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإذا ركبتم في البحر قلتم بسم الله مجريها ومرساها. قال محمد: ومن قرأ مجراها ومر بسم الله مجراها ومرساها بضم النميم جميعا فمعنى ذلك بالله إجراؤها وبالله إرساؤها. يقال جرت السفينة وأجريتها أنا مجرا وإجراء في معنى واحد، ورست وأرسيتها مرسا وإرساء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني الذين كانوا في السفينة. قال محمد: لا عاصم في معنى لا معصوم، كما قالوا ماء دافق بمعنى مدفوق، وغيظ الماء أي نقص. قال محمد: يقال غاض الماء يغيظ إذا غاب في الأرض، وقرأ بعضهم غيظ الماء بإشمام الضم ثم العين. ومن قرأ بهذا أراد الأصل فعل، ومن كسر فللياء التي بعدها فاء الفعل. وقضي الأمر أي فرغ منه، يعني هلاك قوم نوح. واستوت على الجودي جبل بالجزيرة. قال قتادة: وبلغني أن السفينة لما أرادت أن تقف تطاولت لها الجبال، كل جبل منها يحب أن تقف عليها، وتواضع الجودي فجاءت حتى وقفت عليه، وأبقاها الله عز وجل عبرة وآية حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. وبلغني أنها استقلت بهم في 10 خلون من رجب، وكانت في الماء 50 و100 يوما، واستقرت بهم على الجودي شهرا، وأهبطوا إلى الأرض في 10 خلون من المحرم. قال قتادة: وذكر لنا أن نوحا عليه السلام بعث الغراب لينظر إلى الماء، فوجد جيفة فوقع عليها، فبعث إليه الحمامة فأتته بورق زيتون، فأعطيت الطوق الذي في عنقها وخضاب رجليها. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني الذين وعدتك أن أنجيهم. وكان ابنه يظهر الإيمان ويسر الشرك، ونوح لا يعلم، في تفسير الحسن. قال الحسن: ولولا ذلك لم يناده، وهو يعلم أن الله عز وجل مغرق الكفار، وأنه قضى أنه إذا نزل العذاب على قوم كذبوا رسولهم ثم آمنوا لم يقبل منهم، إنه عمل غير صالح. يقول: إن سؤالك إياي ما ليس لك به علم عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال الحسن: أي أنك لم تكن تعلم ما يسر من النفاق. وحد يحيى عن حماد عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الحرف: إنه عمل غير صالح. قيل: يا نوح بسلام منا، يعني سلامة من الغرق، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يعني سنسول من كان معه في السفينة، وأمم سنمتعهم، يعني في الدنيا، يعني أمما ممن نسول من كان معه في السفينة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يقول النبي عليه السلام حين انقضت قصة نوح: تلك من أخبار الغيب، يعني ما قص عليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، يعني قريشا من قبل، يعني هذا القرآن، فاصبر على قولهم إنك مجنون، وغير ذلك مما كانوا يقولونه له. وإلى عاد أخاهم هودا، يقول: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين، فقال: يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يعني كل من عبد غير الله سبحانه فقد افترى الكذب على الله تعالى، لأن الله عز وجل أمر العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال محمد: غيره مرفوع على معنى ما لكم إله غيره، يرسل السماء عليكم مدرارا أن يوسع لكم من الرزق، وإنما أرزاق العباد من المطر. قال محمد يعني معنى مدرارا المبالغة، ونصبه على الحال كأنه قال: يرسل السماء عليكم دارة. وذكر بعض المفسرين أنه كان أصابهم جد، ويزدكم قوة إلى قوتكم. قال مجاهد يعني شدة إلى شدتكم، أي في أبدانكم. وقوله تعالى: إن نقول إلا اعتراك، يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء، أي بجنون، لأنك عبتها، يعنون أوثانهم، فكيدون جميعا أنتم وأوثانكم، أي اجهدوا جهدكم، ثم لا تنظرون طرفة عين، إن الله عز وجل سيمنعني منكم. قال هذا وقد علم أن الأوثان لا تقدر على أن تكيد، وأنها لا تضر ولا تنفع، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، أي هي في قبضته وقدرته. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي واتبع بعضهم بعضا على الكفر. والعنيد المجتنب للهدى المعاند له. قال محمد: العنيد أصله في اللغة الجائر، والعند عند العرب الجانب، فقيل للجائر عنيد من هذا لأنه مجانب للقصد. واتبعوا يعني ألحقوا في هذه الدنيا لعنة، أي العذاب الذي عذبهم به، ويوم القيامة، أي ولهم يوم القيامة أيضا لعنة، يعني عذاب جهنم، ألا بعدا لعاد قوم هود. قال محمد: بعدا نصيب على معنى أبعدهم الله، فبعدوا بعدا، أي من رحمة الله. طيب بارك الله فيك. وقوله تعالى: بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب عندنا بعض الآيات التي تحتاج إلى وقفات، في قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قرئت مجريها ومرساها، وقرئت مجراها ومرساها، وأيضا ذكر المؤلف قراءة مجراها ومرساها. فمجريها ومجراها هذا بمعنى واحد، إلا أنها فيها إمالة، إمالة الألف إلى الياء، مجريها، هذه إمالة عند حفص، وعند من يميل يعني مثل حمزة وأبي عمرو وغيرهم ممن عندهم إمالات يقرؤونها بالإمالة. والإمالة هي أن تنحو بالألف إلى الياء حسب يعني أصلها، إذا كانت مقلوبة من ياء تمال إلى الياء. فجرى يجري، أصلها يجري، فهي ألف، فهي ياء قلبت ألف، فتعادل أصلها، مجريها ومرساها، أو تقرأ على الألف مجراها ومرساها، أو على قراءة مجراها ومرساها. وذكر مؤلف أن معنى بسم الله مجريها ومرساها أي إذا ركبتم قلتم بسم الله، يعني تبركا بسم الله عند الركوب وعند الجري وعند الرسو. ومعنى ومجريها ومرساها أنها يعني وقت جريها وزمن جريها ووقت إرسائها وهي وقوفها وثبوتها، من رسى إذا ثبت، ومنه سميت الجبال أو وصفت بالرواسي أي الثوابت. يقول هنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال معنى لا عاصم بمعنى لا معصوم، اسم يعني اسم فاعل بمعنى اسم مفعول، فاعل بمعنى مفعول. اي نعم، يعني ليس هناك أحد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قوله وغيض الماء أي نقص الماء، وغيض الماء نقص الماء، يقال غاض الماء يغيض إذا غاب في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى وقال وما تغيض الأرحام أي تنقص. قال وقرأ بعضهم غيض الماء بإشمام الضم، بإشمام الضم في الغين، الغين تضم بإشمام، الإشمام حركة بين حركة، يعني الإشمام ذكروا أن هناك يعني من الحركات، الأصل في الحركات الكسر تكسر والفتح والضم، وقد يعني يضاف الإشمام والروم، الروم والإشمام، والإشمام والروم يدخل الكسر والضم ولا يدخل الفتح. فالإشمام بالضم، الإشمام بالضم، الروم بالكسر وبالضم. طيب يقول هنا أنها يعني يجوز فيها الإشمام ويجوز فيها الكسر ويجوز فيها الضم. طيب يقول وقضي الأمر أي فرق منه، الذي الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى وهو إهلاك قوم فرعون ونجاة إهلاك قوم هود قوم نوح، إهلاك قوم نوح ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين. قضي الأمر واستوت على الجودي، قيل الجودي جبل، وتحديده ومكانه وارتفاعه ومقداره كل هذا يحتاج إلى دليل، أما يعني ذكر مثل هذه الأشياء من غير دليل فهذا مما لا حاجة لنا به، والإعراض عنه أولى. وما نقله قتادة يعني قد يكون مما روي عن بني إسرائيل والله أعلم بذلك، وهذه من الإسرائيليات أو من الروايات التي يعني والتفاسير التي لا نحتاج لها طويلا. وأيضا المنهج الصحيح هو الإعراض عن هذه الأشياء، يعني مقدار السفينة ومساحتها وارتفاعها والمكان الذي وقفت فيه والجبال ونحو ذلك، كل هذا يعني من الأمور التي أعرض عنها القرآن، وليس هناك فائدة كبيرة حولها أو ما يترتب عليها، فلذلك يعني تركها أولى. توقيت أيضا أنها استقلت بهم في عشر خلونا من رجب، وأنها مضت في الماء كذا وكذا، وأنها وقفت في تاريخ كذا، هذه التواريخ والأعداد الله أعلم بصحتها. طيب قال تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لأن نوح لما قال الله سبحانه وتعالى سننجيك وأهلك ظن أن أهله أي أهله بالنسب، يعني أبناؤه ونحو ذلك، فلما رأى ابنه يغرق بالماء وعاطفة الوالد مع ابنه قال يا رب، وينادى أن قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت قلت إني سأنجيك وأهلك ووعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، رد الله عليه قال إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. وعلى قراءة التي أوردها التي نقلت عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه عمل أي ابنك غير صالح. قضية أنه يعني منافق أو غير منافق الله أعلم، المعروف أنه بقي على كفره ولم يدخل في دين أبيه، هذا هو المشهور عند المفسرين. فقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أو على قراءة الجمهور أو القراءة الأخرى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أي هذا العمل الذي كان يعمله ابنك عمل غير صالح، أو قد يقال إن سؤالك يا نوح عمل غير صالح، الله أعلم بذلك. طيب قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قال معنى سلام أي بسلامة من الغرق، وبركات عليك أي خير عظيم عليك وعلى أمم ممن معك، قال يعني نسول من نسول من كان معه في السفينة، أي النسل الذرية، أي بركات عليك وعلى أمم ممن معك من هذه الذرية، وأمم سنمتعهم في الدنيا، يعني أمما من نسول من قال من نسول من كان معه في السفينة، أي ذرية من كان معه في السفينة، يعني ذرية أي نوح ومن معه في السفينة سيتكاثرون، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، يعني منهم من المطيع ومنهم الكافر، ولذلك قال سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. قال هذه من أخبار الغيب التي لا تعلمها أنت يا محمد ولا قومك يعلمها، ولكن الله أخبر بها، فاصبر على الدعوة واصبر على ما يأتيك منهم من أذى، كل ذلك يحتاج منك إلى أن تصبر. طيب هذه هي قصة نوح عليه السلام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة هود، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، قال وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا أخاهم هودا، أرسلنا أخاهم هودا إلى قومه إلى عاد، والأخوة هنا أخوة النسب وليست أخوة الدين. قال يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوا، المراد بالعبادة هنا إفراده بالتوحيد، لأنهم كانوا أهل شرك، ولذلك أكد وقال ما لكم من إله غيره، يقول غيره الأصل، يعني لو أخذناها بظاهرها ما لكم من إله غيره، لأنها صفة للإله والإله مجرورة، لكن جاءت مرفوعة لأنها صفة إلى محل أو إلى إله قبل الدخول من، يعني الأصل ما لكم إله ليس لكم إله غيره، هذا هو التقدير. طيب قال يرسل السماء عليكم مدرارا، قال مدرارا حال أي تدر السماء درا عليكم، يعني كثرة الأمطار والخير، وهذا فيه تذكير بنعمة الله عليهم لعلهم يعرفون هذه النعمة وهذا القدر. وقال يزدكم قوة إلى قوتكم، أعطاهم الله قوة حتى قالوا من أشد منا قوة، فزادهم قوة إلى قوتهم فكانوا أقوياء في أجسامهم، فدعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله فأعرضوا وكفروا وردوا رسالة نبيهم هود عليه السلام، واتهموه بأنه مجنون وأن الآلهة هي التي أصابته بالجنون، فرد عليهم أن الآلهة لا تنفع ولا تضر، وتحداهم قال فكيدوني جميعا أنتم وأوثانكم ثم لا تنظرون، يعني لا تؤخرون لي طرفة عين. وهذا فيه دلالة على أنه على الحق وأنه قوي أمام هؤلاء الذين على الباطل، ولذلك لم يستطيعوا مواجهته. قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية هي مقدمة الرأس، أي أن كل دابة من إنسان وغيره في قبضة الله وقدرته. يقول واتبعوا أمر كل جبار عنيد، قال اتبعوا أي اتبعها قوم هود أمر كل جبار عنيد ولم يتبعوا أمر نبيهم هود عليه السلام، يعني اتبعوا أمر كل جبار معاند قوي في الكفر والعناد. يقول أصل العنيد المعاند أصله الجائر، والعند عند العرب الجانب، يقول الجائر عنيد مجانب للقصد بعيد، يعني فيه قسوة وفيه شدة وفيه غلظة. قال وأتبعوا في هذه الدنيا، أي لحقتهم اللعنة في هذه الدنيا والعذاب، وكذلك تلحقهم يوم القيامة. ومعنى ألا بعدا، البعد يعني الهلاك، وكما سيأتينا يعني كما بعدت ثمود أي هلكت، فالبعد هنا والبعد وبعدا يعني هلاكا. طيب نأخذ قصة صالح عليه السلام، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى هو إنشأكم من الأرض يريد الخلق الأول خلق آدم واستعمركم فيها أي جعلكم عمارها، إن ربي قريب مجيب، قريب ممن دعاه مجيب له، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجو ألا تشتم آلهتنا ولا تعبد غيرها، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، يعني من الريبة. وقوله تعالى فما تزيدونني غير تخسير، يعني نقصان إن أجبتكم إلى ما تدعونني إليه. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، قال محمد نصب آية على الحال، فأنه قال انتبهوا لها في هذه الحال ولا تمسوها بسوء، أي لا تعقروها فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، فقالوا له ما آية ذلك حتى نعلم أنك صادق، فقال آية ذلك أن وجوهكم تصبح أول يوم مصفرة مصفرة واليوم الثاني محمرة أو محمرة واليوم الثالث مسودة، فلما كان ذلك عرفوا أنه العذاب فتحنطوا وتكفنوا، فلما أمسوا بقوا ثم في صبحهم العذاب في اليوم الرابع. قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة، قال السدي يعني صيحة جبريل عليه السلام، فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي قد هلكوا كأن لم يغنوا فيها أي لم يعيشوا، قال محمد وقيل كأن لم ينزلوا فيها. وقوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قال قتادة بإسحاق قالوا سلاما قال سلام،

حتى بلغ بها السماء الدنيا حتى سمعت الملائكة المباحة بهم وأصوات دجاجهم قلبها عليهم. وكان قد عهد إلى لوط لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فلما سمعت العجوز عجوز السوء الهدة التفتت فأصاب ما أصاب قومها ثم اتبعت الحجارة من كان خارجا عن مدائنهم. قال قتاده كانت ثلاثة. قال الحسن فلم يبعث الله سبحانه بعد لوط نبيا إلا في عز من قومه. وكانت امرأة لوط منافقة تظهر الإسلام وقلبها على الكفر. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل قال قتاده من طين منضود أي بعضه على بعض مسومة عند ربك. قال الحسن علي ياسيما أن ليست من حجارة الدنيا وأن من حجارة العذاب. قال وتلك السيمة على الحجر منها مثل الخاتم. وما يمن الظالمين ببعيد يقول وما يمن ظالم أمتك يا محمد ببعيد أن يحصبهم بها. وعن يحيى عن همام بن يحيى عن قاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما تخوف على أمتي عمل قومي. طيب بارك الله فيك. هذه يعني عندنا قصة عندنا أولا قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. قال سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. يذكرهم بالخلق الأول لأن الذي أنشئ من الأرض من خلق من تراب هو آدم. فيذكرهم يقول أنتم خلقتم أو خلق أصلكم من آدم. فتذكروا الخالق الذي خلقكم وأوجدكم وهو الله سبحانه وتعالى واستعمركم فيها أي في هذه البلدة جعلكم عمارها تعمرونها. فذكرهم بهذه النعم. إن ربي قريب مجيب قال قريب ممن دعاه مجيب له. فقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي كنا نرجو منك أن تكون يعني خيرا مما تقول من هذا الكلام. وكانوا يعني كانوا يقولون يعني نحن كنا ننظر فيك نظرة أكبر من هذا وأنك ستكون سيدا لنا وستكون مطاعا وستكون كذا وكذا. فلماذا الآن أنت أصبحت هكذا تشتم الآلهة وتسبها ولا تعبدها ونحو ذلك. يظنون أن هذا يعني أن تصرفه هذا نقص في عقله ولم يعني يدركوا أن هذا من تمام العقل وأن الله اختاره للرسالة. قال وإننا لفي شك مما تدعون إليه يا صالح مريب يعني نحن نشك في دعوتك ولا نصدق ونرتاب يعني في خوف وقلق. قوله فما تزيدون غير تخسير أي من الخسارة وهي النقص. يعني إذا إن أجبتكم إلى ما تدعون إليه ما تزودون إلا خسارة وأنتم على هذه الحال من عبادة الأصنام. ثم ذكرهم بهذه المعجزة والآية التي أخرجها الله لهم. قال يا قومي هذه ناقة الله لكم آية أي عبرة وعظة ومعجزة كبيرة تدل على صدق دعوتي. قال المؤلف هنا لكم آية منصوب على الحال أي إعجازا أو برهانا من الله ولا تمسوها بسوء أي بما يؤذيها من منعها من الشرب والأكل وعقرها ولأنه نهاهم عن عقرها فعقروها وحددهم قال إن عقرتم الناقة فسينزل بكم العذاب. ولذلك لما عقروها نزل بهم العذاب. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فبعد ثلاثة أيام نزل بهم العذاب أخذتهم الصيحة أو الرجفة التي رجفت بهم الأرض ثم صاح بهم جبريل فتقطعت قلوبهم وماتوا عن آخرهم. ذكر مثل ما ذكر هنا قالوا له ما علامة العذاب؟ قال أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة وجوهكم قد اصفرت، وفي اليوم الثاني قد احمرت، وفي اليوم الثالث قد اسودت. فعرفوا ذلك. قال الله عز وجل: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. قال: صاح بهم جبريل فماتوا عن ذلك، أصبحوا في ديارهم جاثمين لا يتحركون، قد هلكوا، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها ولم يعيشوا فيها. قصة إبراهيم مع الملائكة: ولقد جاءت رسلنا، أي الملائكة، إبراهيم بالبشرى، أي بشروه، قال بشروه بغلام عليم. والبشارة هنا المقصود بها البشارة بولادة إسحاق عليه السلام. قالوا سلاما، قال سلام. قالوا إن رد إبراهيم أقوى من تحيتهم، لأن تحيتهم قالوا سلاما منصوبة، وهو بالرفع، والرفع أقوى من النصب، أي سلمنا سلاما. قال يعني أمري سلام، أو ردي سلام، أو قولي سلام. فالجملة الاسمية أقوى وأثبت من الجملة الفعلية، ولذلك قالوا رد إبراهيم خير من سلام الملائكة. ومعنى كلمة بعجل حنيد، الحنيد هو المشوي، وفي سورة الداريات قال بعجل سمين ولا تعرض، فهو سمين مشوي. ولما قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يعني استنكر الأمر وأنكرهم وأوجس منهم خيفة، فقالوا: لا تخف، نحن ملائكة لا نأكل. وأخبروه أنهم رسل، وأنهم جاءوا للبشارة وجاءوا لإهلاك قوم لوط. قال: وامرأته قائمة، وهي سارة امرأة إبراهيم، فلما سمعت قائمة، ولا يلزم أن تكون قائمة عندهم، قد تكون قائمة من وراء حجاب، وسمعت، فلما سمعت بالبشارة وسمعت أيضا بهلاك قوم لوط الذين طغوا وأفسدوا في الأرض، ضحكت واستبشرت خيرا. فلما ضحكت بشروها بإسحاق، وقالوا: نرجع إليك عاما قابلا، وقد ولدت لإبراهيم غلاما اسمه إسحاق. قال: ومن وراء إسحاق يعقوب، أي أن الله سبحانه وتعالى سيرزق إبراهيم بإسحاق، وسيكبر إسحاق ثم يتزوج ثم يولد له يعقوب، فيعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فيعقوب حفيد، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيمد في أعمارهم ويرون ابنهم هذا الذي ولد على كبر، وسيشب ويتزوج ويرزق، ويرون هذا وهذا. لما بشرتهم الملائكة هي استنكرت هذا الأمر، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز، قد بلغت من الكبر عتية، وهذا بعلي شيخا، أي طعن في السن. فقالوا: أتعجبين من أمر الله؟ هذا أمر الله، إذا أراد شيئا قال يكون فيكون، ورحمة من الله سبحانه وتعالى، وبركات عليكم أهل البيت. فحمدوا الله وشكروه. يقول المؤلف هنا: ومن وراء إسحاق يعقوب أو يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، أو يعقوب بالضم وبالفتح، أي يحدث يعقوب أو يأتي يعقوب من وراء إسحاق. طيب، وهذا بعلي شيخا، شيخا حال. يقول: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع هو الخوف والفرق، وجاءته البشرى بإسحاق، يجادلنا في قوم لوط، أي في إهلاكهم. يقول يعني: لعلكم تنتظرون، لعلكم كذا. وكان إبراهيم حليم، وقال لعله يعني قد يوجد منهم مؤمن، قد يوجد منهم كذا، فكان يجادلهم، ولكن أمر الله لابد أن يقع. ولذلك يعني ذلك أهلكوا. أقول هنا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الأواه الكثير، يعني يعود ويعني يبكي على ذنوبه ويتأسف عليها، والمنيب هو الكثير الرجوع من الإنابة. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني عن أن لا يعذبوا، أن لا يعذبوا أو لا ينزل بهم العذاب. طيب، قال: ولما جاءت رسلنا لوطا، يعني لما خرجوا من إبراهيم توجهوا إلى لوط، توجهوا إلى لوط، وكان في الأردن. فلما جاءوا إلى لوط جاءوا على صورة شبان مرد وأنهم أضياف، فطرقوا عليه الباب ودخلوا عليه، فعلم قومه وأن امرأته أخبرت القوم بأن لوط عنده ضيوف. فلما أخبرت بذلك جاءوا يطرقون الباب عليه، يهرعون أي يسرعون يعني يأخذون هؤلاء الضيوف. فمنعهم وقال يعني وأغلق الباب في وجوههم، ولم يأذن لهم بالدخول. فحاولوا فما استطاعوا، وقال: هذا يوم عصيب، أي شديد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ونصحهم، قال: هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم وأحل لكم من الرجال. والمقصود بالبنات أي بنات قومه، لأن النبي يتحدث عن القوم كالأب مع الذرية. هذا على رأي، الله أعلم. فنصحهم وخوفهم ووعظهم، ولكنهم لم يقبلوا ذلك. يقول المؤلف هنا: ولا تخزوني في ضيفي، ما قال في أضيافي، مع أنهم أكثر من واحد لأنهم جمع. قال: لأنه مصدر، مصدر لا يتغير لا في الإفراد ولا في التثنية ولا في الجمع. فتقول: هؤلاء ضيفي، وهذا ضيفي، وهذان الرجلان ضيفي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ضيف إبراهيم المكرمين. فلما رأت الملائكة يعني محاولة قوم لوط الدخول، قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ولن يصل إلينا، ولكن أسري، أي أخرج ليلا بأهلك، بقطع من الليل، بساعة من الليل، أخرج بهم، سر بهم في ظلمة الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيب وما أصابهم، لأنها كانت كافرة وكانت على قوم على دين قومها ولم تؤمن. قال: فطمس جبريل أعين الذين كانوا يريدون يعني الدخول إلى بيت لوط وإخراج الأضياف، طمس كما قال سبحانه وتعالى: فطمس جبريل أعينهم فبدأوا لا يتخبطون ولا يبصرون. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، أي قلبت عليهم ديارهم، رفعت إلى السماء ثم قلبت وأتبعوا بعد ذلك بالحجارة. قالوا: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ما معنى لا يلتفت؟ قيل الالتفات هو الالتفات بالرأس، وأن أحد إذا التفت سيرى العذاب فيصيبه العذاب، هذا رأي لبعض المفسرين. وبعض المفسرين يرى أن معنى لا يلتفت أي لا يتأخر منكم أحد، أي لا يبقى أحد منكم أحد، فخرج بمن آمن معه وترك ولا يتأخر منكم أحد إلا امرأتك هي التي تتخلف وتبقى مع القوم حتى يصيبها العذاب. فهذا رأي وهذا رأي. ولعل الصواب أن لوطا عليه السلام خرج بمن آمن معه ولم يخرج بامرأته وبقيت معهم فأهلكها الله، كما قال سبحانه: إلا عجوزا في الغابرين، أي في الهالكين، فهلكت. فأتبعهم الله بالحجارة، والحجارة من سجيل، والسجيل مفسرة في سورة الداريات أن حجارة من طين، ومعنى منضود أن يتبع بعضه بعضا. قال: مسومة عند ربك، أي معلمة لها علامة ولا سيمة، كل شخص له حجر خاص به يصيب فيموت. طيب نأخذ المقطع الذي بعده، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخوهم شعيبا، أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين. إني أراكم بخير، أي بخير من الله، يعني السعة والرزق، وكانوا أصحاب تطفيف في الكيل ونقصان في الميزان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تظلموا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قد مضى تفسير ولا تعثوا في سورة البقرة. بقية الله خير لكم، قال مجاهد، يعني طاعة الله. وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أحفظ عليكم أعمالكم حتى أجازيكم بها. قالوا: يا شعيب، وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني وثنهم. قال الحسن: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا فرض عليهم الصلاة والزكاة. قال محمد: المعنى أدينك يأمرك، وهو معنى ما ذهب إليه الحسن، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أو أن نترك أن نفعل. إنك لأنت الحليم الرشيد، أي أنك لست بالحليم الرشيد. ورزقني منه رزقا حسنا، يعني النبوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني فأفعله. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم عداوتي، أن يصيبكم كفركم بي من عذاب الله عز وجل مثل ما أصاب قوم نوح. ألا يقال محمد يجرمنكم، أصله يكسبنكم، تقول جرمت كذا بمعنى كسبت. وأنشد بعضهم: طريد عشيرة ورهين ذنب بما جرمت يدي بيدي وجنى لساني. قوله عز وجل: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني العظة بقوم لوط قريبة منكم، لأن إهلاك قوم لوط كان أقرب الإهلاكات التي عرفوها. إن ربي رحيم، يعني لمن استغفره وتاب إليه. ودود محب لأهل طاعته. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي إنا لا نقبل، وقد فهموه وقامت عليهم به الحجة، وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال سفيان كان أعمى، ولولا رهطك لرجمناك يعني بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز يعني بعظيم، وكان من أشرافهم. قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. قال قتادة يقول أعززتم قومكم وأظهرتم بربكم. قال يحيى أراه يعني قد جعلتموه منكم بظهر. قال محمد يقال ظهرت بحاجة فلان، ظهرت بحاجة فلان إذا نبثتها ولم تعبأ بها. ومنه قول الفرزدق تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها. قوله عز وجل إن ربي بما تعملون محيط يعني خبير. ويا قوم اعملوا على مكانتكم أي على دينكم إني عامل يعني على دين، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. كقوله عز وجل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أوضحهم أنهم إن ثبتوا على دينهم جاءهم العذاب، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. قال محمد المعنى أنهم قد بعدوا من رحمة الله، ونصب بعدا على المصدر يقال بعد بكسر العين يبعد، إذا كان بعد هلكة، وبعد بضم العين يبعد بعدا إذا نأى. نعم. قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته وسلطان مبين يعني حجة بينة. قال محمد والسلطان إنما سمي سلطانا لأنه حجة الله عز وجل في أرضه. وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة أي يقودهم إلى النار حتى يدخلها هو وقومه. واتبعوا في هذه يعني الدنيا لعنة يعني العذاب الذي عذبهم به من الغرق. ويوم القيامة أي واتبعوا يوم القيامة لعنة بئس الرفد المرفود. قال عطاء ترادفت عليه من الله عز وجل لعنتان، لعنة بعد لعنة، لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. قال محمد وقيل المعنى بئس العطاء المعطاء. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم أي تراه قد هلك أهله، ومنها حصيد لا ترى له أثرا، وما زادوهم غير تتبيد يعني تخسير. وذلك يوم مشهود يعني يشهده أهل السماء وأهل الأرض، فمنهم شقي وسعيد. قال يحيى عن فطر عن أبي الطفيل أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة، ثم يبعث الملك فيؤمر أن يكتب أربعة رزقه وعمله وأجله وأثر وشقيا أو سعيدا. والذي لا إله غيره إن العبد لا يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق على الكتاب ويعمل بعمل النار حتى يدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قوله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال قتادة هذا حين يقول الله عز وجل لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون، فينقطع كلامهم فما يتكلمون بعدها بكلمة إلا هواء الزفير والشهيق. فشبه أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. قال محمد اختلف القول في الزفير والشهيق. ذكر عن الخليل أنه قال الشهيق رد النفس والزفير إخراج النفس، وقيل الزفير صوت المكروب بالأنين والشهيق أشد منه ارتفاعا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي الجنة في السماء والنار في الأرض، وذلك ما لا ينقطع أبدا إلا ما شاء ربك يعني ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم. قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يعني زمرة تدخل بعد الزمرة، وفي تفسير السدي إلا ما شاء ربك يعني التوحيد، الذين لا يدخلوها النار فلا يدومون فيها يخرجون منها إلى الجنة. وأما الذين سعدوا إلى قوله عز وجل إلا ما شاء ربك، يعني ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، يعني زمرة تدخل بعد الزمرة. وفي تفسير السد إلا ما شاء ربك، يعني ما نقص لأهل التوحيد الذين أخرجوا من النار عطاء غير مجذوب، يعني غير مقطوع. طيب بارك الله فيك. طيب عندنا قصة شعيب عليه السلام الذي أرسله الله إلى أهل مدين، وهم أهل أصحاب الأيكة، والأيكة شجرة كانوا يعبدونها. ومدين هذا قبيلة مدين، جدهم مدين، فسميت هذا القوم قوم مدين. ومدين حتى سميت البلدة التي عرفت بمدين، والتي قال فيها ولما ورد ماء مدين. طيب مدين هي يعني هي مكان أو موضع بين الشام والجزيرة، في أطراف الجزيرة قريبا من خليج العقبة. هذه مدين التي أرسل الله، التي يسكنها أهل مدين، وأرسل الله إليهم شعيبا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة الأصنام، وترك الإفساد في الأرض، وكذلك التطفيف ونقص المكاييل والموازين، لأنهم كانوا أهل تجارة. قال تعالى هنا وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال أخاهم في النسب، إني أراكم بخير، أي بصحة وعافية ورزق وأمن، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تظلموهم وتنقصوهم حقوقهم في الموازين والمكاييل. بقية الله، قال ما يبقى لكم عند الله الباقيات الصالحات، وهي الطاعة خير لكم، وما أنا عليكم بحفيظ، أي أحفظ أعمالكم، إنما أنا رسول مبلغ رسالة ربي. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني نترك هذه العبادة وهي عبادة الأصنام. فقول أصلاتك كما ذكر هنا الحسن أن الأنبياء كانوا يصلون، وإبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، وموسى عليه السلام قال قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وكل الأنبياء على هذه الحال. طيب قال أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني صلاة يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان ونعبد الله، وصلاتك تأمرك أيضا أن نترك أي نترك أن نفعل بأموالنا ما نشاء، يعني نترك تصرف الأموال بهذه الطريقة، إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول ذلك استهزاء وسخرية به. قال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم ويدفعنكم عداوتي وشقاقي ومخالفتي لكم أن يصيبكم بسبب كفركم عذاب، أن يصيبكم ما أصاب مثل ما أصاب قوم نوح من العذاب، أو قوم هود، أو قوم صالح. ثم قال وما قوم لوط منكم رشيد، وما قوم لوط منكم ببعيد، أي ليس ببعيد لا في الزمان في الوقت ولا في المكان، فهم قريب، فسكنهم قريب وزمانهم قريب. وهذا من يعني وعظه وتذكيره لهم. يقول إن ربي رحيم لمن تاب واستغفر، ودود لأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب، ويقبل يعني ويقلب البغض للعاصي بالمحبة، لأن التائب يحب الله سبحانه وتعالى ويحب توبة العبد. قولهم ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم ما تقوله، وهم يفهمون لكن قصدهم رد الحجة أو قصدهم رد الدعوة. وإنا لنراك فينا ضعيفا، يقول إن سفيان كان يقول إن معنى ضعيفا أي أعمى، والصحيح أن شعيبا لم يكن أعمى، صحيح لم يكن أعمى، لأن الله سبحانه إذا أراد أن يختار من أنبياء الصفياء أن يختار من هو أكمل في العقل والخلقة والأدب. وما أنت علينا بعزيز أي بعظيم، يعني طيب. ومناقشته ورده بقوة وإقامة الحج عليهم ظاهرة جدا، ظاهرة جدا. ولذلك سمي شعيبا خطيب الأنبياء. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي ابقوا على ما أنتم عليه، وأنا سأبقى في دعوتي عليكم إلى أن يحكم الله بيننا. قال الله سبحانه وتعالى: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قال بعدا لمدين كما بعدت ثمود، أي هلاكا لمدين كما هلكت، كما هلكت ثمود. يقول بعد يبعد بعدا، ويبعد بعدا أي من البعد، أي أنه مكان نائل وبعيد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، الآيات التي أعطيت موسى 9 آيات، وسلطان مبين أي حجة وبرهان من الله سبحانه وتعالى. قال فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يقودهم إلى النار فيدخلهم فيها، ويدخل هو ويدخلهم معه، وبئس الورد المورود أي ورود النار ودخولها. وأتبع في هذه الدنيا لعنة يعني عذاب. بئس الرفد المرفود. قال ترادفت عليهم اللعنات، لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. طيب ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد، أي ذلك من الأنباء التي قصها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من قصص الأنباء السابقين، وأن هلاكم منه قائم ومنه حصيد، منه قائم ومنه حصيد، يعني منها ما هو ظاهر كقوم ثمود قائمة حتى الآن، ومنها ما حصد وانتهى. يقول وما زادهم غير تتبيب من التبابه والهلاك والخسارة. ذلك يوم مشهود، أن يشهده أهل الأرض وأهل السماء. قال فمنهم شقي وسعيد. قال منهم من هو يعني الناس ينقسمون يوم القيامة إلى أشقياء وسعداء. أشقياء هم أهل النار، والسعداء هم أهل الجنة. قال فأما الذين انشقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق. قال يعني الزفير والشهيق، الزفير هو دفع النفس إخراجه، والشهيق هو أخذ النفس أخذه، فهم لهم في النار، والنار تزفر وتشهق، وأهلها يزفرون ويشهقون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي أن أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ذكر هنا معنى أنه لا ينقطع أبدا إلا ما شاء ربك. قال ما يعني ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم، أو أن المراد ما شاء ربك ممن كتب الله لهم أن يخرجوا من النار بشفاعة الشافعين أو من أهل التوحيد، أو ممن يخرجهم الله يقبض قبضة فيخرجهم منها، والله أعلم. وأهل الإيمان السعداء، قال إلا خالدين فيها إلا ما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء، إلا ما شاء ربك. قال أي ما نقص لأهل التوحيد الذين أخرجوا من النار. هذه الجملة فيها لها للعلماء فيها معاني وفيها تفسيرات مختلفة. طيب، قال عطاء غير مجذوذ، المجذوذ أي غير منقطع، غير منقطع. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذه السورة ونشرع في السورة التي تليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.